بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وقلنا قد انتهينا من الكلام ومن تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها سورة التكوير. بننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة الخامسة في هذا الجزء، وهي سورة الانفطار. افتتحت السورة بقول الله سبحانه: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يبقى في سورة التكوير لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى علامات قيامة، وذكر من ذهاب ضوء الشمس، وأيضا تناثر النجوم، وأيضا الجبال عندما تسير، عندما تنسف نسفا، وبعد ذلك بعد ذكر هذه العلامات سواء التي عند قيام الساعة أو بعد قيام الساعة، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. دائما التأكيد على هذا المعنى، دوما التأكيد على هذا المعنى، أي أنك لا تغفل عما قدمت من أقوال وأفعال، لا تغفل أبدا. هذا يتطلب دوما إعادة النظر مرة من بعد مرة لما قدم الإنسان من أقوال وأعمال، وينظر مرة من بعد مرة ويدقق النظر في دواوينه التي كتبت عليه. أقوال كثيرة تكلمنا بها، وأفعال كثيرة أيضا أتممناها، نعود ثم ننظر. هناك خلل في القول، خلل في الفعل. نحن دايما أتذكر أنني في حالة السعة والعافية، وبالتالي في هذه الدنيا أستطيع بفضل الله ومعونة الرب سبحانه وتعالى ومددي أن أصحح هذا المسار، وبالتالي أسعى لإزالة هذا الخطأ في القول أو في الفعل. وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا دوما: انتبه أيها الإنسان، انتبه أيها الإنسان أنك ستقدم على ربك سبحانه وتعالى ويحاسبك ويجازيك على أعمالك ليس على أعمال غيرك. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ينكشف عند ذلك المستور يوم تبلى السرائر. يبقى ما كان مستورا عن الناس سيكشف في ذلك الموقف، وبالتالي ترى ما هي الأمور التي أخشى أن تنشر على الناس وأنا في الدنيا، ما هي الأمور التي أنا أخشى على نفسي أن تنشر على الناس وبالتالي فعلناها في الدنيا. ما كان مستورا في الدنيا سيكون علانية يوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخرت. فإذا حدث هذا الانقلاب الكوني، السماء بتنشق وتنفطر، والنجوم بتتناثر، والبحار فجرت، وإذا البحار فجرت، يبقى هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يبقى في الدنيا دي بحار مالحة ودي أيضا أنهار عذبة، يبقى وبينهما برزخ حاجز كده، لا يبغي هذا الماء على الآخر، لا يبغي المالح على العذب ولا العذب على المالح. لكن عند قيام الساعة يبقى يصير بحرا واحدا، تختلط المياه عند ذلك، تختلط هذه المياه فهذا الحاجز يزال، فتختلط المياه المالحة مع العذب. إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، يبقى يقوم العباد لرب العالمين سبحانه وتعالى، قالوا: يا ويلتنا من يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى على ذلك حنخرج من القبور، يبقى لما ينفخ الملك الموكل بالصور النفخة الثانية حتى نقوم لرب العالمين وننفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى حنحشر إلى ربنا سبحانه وتعالى عندها يتذكر الإنسان ما جنت يداه وما كسب في حياة الدنيا من أقوال وأفعال. ثم يأتي هذا النداء: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يبقى ده عتاب لهذا الإنسان الجاحد لآيات ربي، المنكر المكذب بآيات ربي، المعاند والمكذب لما جاءت به الرسل. يا أيها الإنسان، خلاص سيبوا بالك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ده بين خريج ده خريج. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لما أستمع إلى هذا النداء أنا المقصود ليس غيري، أنا الإنسان، دايما أتذكر كده لما بمر على الآية يا أيها الناس يا أيها الإنسان، يبقى أنا الإنسان، أنا المقصود بهذا الخطاب. يعني لا تنظر أن غيرك هو المقصود، لكن أنا المقصود، وبالتالي أرجع ثم أنظر إلى حالي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يبقى الإنسان الجاحد والمنكر المكذب بآيات رب سبحانه وتعالى، المنكر للبعث من بعد الموت، ما غرك بربك الكريم؟ هل ده ترى استهانة بعذاب الله عز وجل؟ الإنسان لما بيتجرأ على معصية بيتراه مستهينا بعذاب الله سبحانه وتعالى. إن ذكرنا ذلك الإنسان وقلنا اتق الله وتخشى على نفسك من النيران ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، يعني قال إليك عني، كأنه متجرئ على المعصية مستهين بعذاب ربي سبحانه وتعالى. وقد يغتر الإنسان بحلم الله عز وجل عليه، يبقى الإنسان بيتمادى في المعصية والله عز وجل يعافيه ويرزقه ويوسع عليه في المعايش، فعلى ذلك يزداد جرأة على فعل المعصية، يغتر بحلم ربي لما تؤجل عنه العقوبة فعلى ذلك يتمادى. لكن انظر ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل هذه العقوبة عليك حال هذه المعصية، وعلى ذلك أعطاك الفرصة. لماذا؟ لكي نتوب وكي نستقيم على أمر الله. فمنا من يفهم الرسالة ومنا من لم يفهم الرسالة، يبقى حيفهم الرسالة حيقلع عن هذه الخطيئة أو ذلك الذنب، ثم يسارع بتصحيح المسار والتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. لكن هناك من لم يقرأ الرسالة ولم يفهم الرسالة فما زال عاتيا ماضيا في بغي وفي طغيان، متجرئا على معصية الله سبحانه وتعالى وعلى تقصيره في جنب الله. فعلى ذلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الله عز وجل أكرم ذلك الإنسان وخلقه في أحسن صورة، والله تعالى يسر لنا سبيل العيش، والله عز وجل تكفل بأرزاقنا، والله سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك الكون بأسره لنفع الإنسان. ثم بعد ذلك المقابل، يبقى جرأة على معصية الله سبحانه وتعالى، مقابل التكذيب بآيات الله، المقابل عدم قبول ما جاءت به الرسل من ربها سبحانه وتعالى، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فقد يغتر الإنسان بحلم الله عز وجل عليه، فالله تعالى لم يجعل هذه العقوبة على الفور ولكن أعطاك المهلة. لما أفكر كده لماذا أعطاني ربي سبحانه وتعالى المهلة؟ هاي لكي أستزيد من فعل المعصية؟ هل لكي أستزيد في الانحراف عن منهج ربي سبحانه وتعالى؟ أم فرصة لكي أعود ثم أتوب وأنيب إلى ربي سبحانه وتعالى وأستقيم على أمري؟ فما تغترش بحلم الله عز وجل عليك، تغترش أن الله تعالى لم ينزل هذه العقوبة على الفور مع ارتكاب الإنسان للمعصية ومع تماديه في فعل المعصية ومع جرأته، ولكن يعني احذر، فربك سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم، يعطيه فرصة ثم فرصة ثم فرصة حتى إذا خذه لم يفلت. يبقى لابد من قراءة الرسالة، وأن الإنسان دايما يعني في حمد وثناء على رب سبحانه وتعالى أن ربه حليم لم يعاجل العباد بالعقوبة. لو الإنسان يفكر كده يعني مر الإنسان مرت لحظات في حياته كده ومقصر في طاعة الله أو ارتكب محظورا من المحظورات، لو الإنسان فكر كده لو أتاني الموت وأنا على تلك الحالة لكان الدمار والهلاك للإنسان، لكن ربي سبحانه وتعالى حليم أعطاني الفرصة وأمهلني سبحانه وتعالى حتى أتوب ويصل لنا سبيل التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حبب العباد إلى التوبة وحرض العباد على التوبة وحث العباد على التوبة، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إن تاب إليه. والله عز وجل من فضله أنه يقبل هذه التوبة من عبده، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذا لو لم يكن ربي سبحانه وتعالى توابا رحيما، لو لم يكن غفورا رحيما، قلنا حيقضى على الإنسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الزلل، يغفر لك هذه المخالفات. انتاب العبد يا رب سبحانه وتعالى، انتاب إليه، انتاب الرب. والله عز وجل حث العباد على ذلك، حبب العباد إلى التوبة ونادى على العباد وأمرهم به أن يتوب وينيبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لمصلحة العبد، لمصلحتي أنا، يعني هذه لمصلحة العبد. فعلى ذلك حتى يغفر لك ربنا سبحانه وتعالى ما أسلفت من هذه الخطايا. فعلى ذلك الحمد لله أن ربي الذي أعبده تواب، والحمد لله أن ربي الذي أعبده غفور، والحمد لله أن ربي الذي أعبده حليم. يبقى لابد من التعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته، واعلم أنها أن ربي سبحانه وتعالى يوصف بهذه الأوصاف من حلم أو مغفرة الذنب أو التوبة على العباد، فأنت لابد أن تكون شاكرا، شاكرا لربك سبحانه وتعالى على إحسانه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني الإنسان ينظر كده إلى نفسه، دايما بنجد الآيات بتوجه الإنسان أن ينظر إلى نفسه، ليه؟ لأن الإنسان في غالب الأحوال بينظر إلى غيره ويهمل هذا الجانب في النظر إلى نفسه. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ودايما لما احنا بننظر إلى المرآة اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي، بس يعني ده نقول يا ترى احنا بننتبه إلى هذا الأمر ولا بنغفل؟ يوميا يعني نقول أكثر من مرة بينظر الإنسان لمرآة، هل يا ترى أنا مستصحب هذا الدعاء وتذكر ذلك الأمر ولا بنغفل؟ بنغفل عن شكر الرب سبحانه وتعالى أن خلقنا في أحسن صورة وفي أحسن هيئة، خلقنا الله عز وجل في أحسن تقويم. يبقى أنا معتدل القامة، منتصب القامة، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الأرض لكي نمشي عليها، لم نكن من ذوات الأربع ولا بنمشي على بطوننا. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة، يبقى على ذلك انظر إلى أنفك لو كانت كخرطوم الفيل، انظر إلى أذنيك لو كانت كأذن الحمار، يبقى الأمر كان هيختلف تماما. فالله عز وجل خلقك في أحسن صورة، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان على هيئة حمار أو على هيئة كلب أو على هيئة يعني زواحف أو غير ذلك، لكن الله تعالى أكرم الإنسان أن خلقه في أحسن صورة. فيا ترى أنا بنشعر بالكلام ده هو؟ هل فعلا أنا لما بنظر إلى المرآة عند ذلك أقول اللهم كما حسنت خلقي، أشعر بهذا الأمر فحسن خلق، أدعي ربي سبحانه وتعالى كما أنها خلقة يعني حسنة، فكذلك أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يحسن خلقي كما حسن خلقتي. فعلى ذلك إحنا بنشعر فعلا أن هذه منة وعطاء وفضل من الرب سبحانه وتعالى وإنعام أن خلقنا على هذه الصورة الطيبة. وأن يا ترى الحال هيكون إزاي، يعني حال الإنسان يكون إزاي لو كان له ذيل، له أذن كأذن الحمار، له خرطوم كخرطوم الفيل، يا ترى له منقار كمنقار الطائر، الحال هيكون إزاي لو كان لي حافر ما كلوش أقدام بهذه الصورة، لو كان اليد دي الأصابع ليس هناك أصابع ولكنها يعني يد لا أصابع فيها، نقول على ذلك يعني كان حياة الإنسان هتكون إزاي. كيف يكون حياة الإنسان؟ الواحد بيتفكر كده، يا ترى يتفكر في ذلك الأمر، نتفكر يعني سرهم آيات آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تفكر في نفسك، الواحد محتاج كده أن أنا يعني بعض الوقت أنظر بقى إلى حالي كده، أنظر إلى نفسي يعني من رأسي إلى قدمي. يبقى على ذلك لو كان القدم دي الرجل دي زي الحافر، كحافر كده يعني أي من هذه الأنعام، يا ترى لو الإيد دي كلها صماء ليس بها أصابع، أو الأصابع ده هي أساسا لم تركب من يعني عقد كده، نعقد تخيل الأصبع دوت يبقى قائم كده لا يثنى، يبقى الحالة يكون إزاي؟ طب إحنا نكتب إزاي؟ طب يا ترى نأكل إزاي؟ نطعم إزاي؟ فعلى ذلك انظر إلى شأنك إلى حالك حتى تعلم هذا الإنعام والفضل المحض من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ثم المقابل بقى الجحود والنكران والمعاندة والمخاصمة والتكذيب. يعني على ذلك تفكر ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل أنزل الكتب لصالح من؟ صالح من؟ هل أنزل ذلك لأن في نفع لله سبحانه وتعالى؟ ربك هو الغني الحميد، ربك سبحانه وتعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد، غني الحميد سبحانه وتعالى. يعني لو كفر كل الخليقة كده من بدايتها إلى نهايتها فعلى ذلك هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، ولا يضر الله شيئا سبحانه وتعالى، لا يضر سبحانه وتعالى ولا ينقص من ملكه. فعلى ذلك يعني تفكر كده الإنسان، يتفكر ده أنا أعلم يقينا أن ربي سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب لصالحي، لصالح أنا، لكي يجلب لي السعادة في الدنيا والآخرة، يدفع عني الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، تفضل عليك أن خلقك بهذه الصورة الحسنة، وتفضل علينا أن تكفل بأرزاقنا، وتفضل علينا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخليقة، وكذلك بيان طريق السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يركب هذا الإنسان على أي صورة من الصور التي يستقبحها الإنسان كالحمار والكلب، والله تعالى ضرب لنا المثل يعني في كتابه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل يا ترى يعني الإنسان يتمنى أن يكون هو صاحب المثل؟ لا لا، أتمنى أن أكون أنا صاحب هذا المثل. يبقى الصورة يعني حتى ينفر الإنسان، لا يصلح أنك أنت تحمل ذلك العلم ولا تعمل به. يبقى حال هؤلاء هم حملوا العلم ولم يعملوا به، هل أنت يبقى حاله مثله كمثل الحمار؟ يبقى ده هل أنت تريد أن تكون على هذه الحالة؟ لا أريد على هذه الحالة. يبقى واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض وتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولنا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الهبة أو الهدية قال أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني صورة منفرة. يعني هل تريد أن تكون على ذلك؟ لا أريد أبدا، يعني لا أريد أن أتصور حتى هذا الأمر. كل ده عشان ينفر إنسان عشان يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها أمثلة يعني هتبقى لصور مستقبحة عند الإنسان. هل تريد أن تكون أنت على هيئة الحمار أو تتشبه حتى بالحمار أو تتشبه بالكلب؟ احنا في الطعام والشراب بنأكل باليمين ونشرب باليمين ولا نشرب بالشمال ونطعم بالشمال، لماذا؟ حتى لا نتشبه بالشيطان، حتى نتشبه بالشيطان. يبقى على ذلك جاء الشرع لحماية الإنسان وصيانة الإنسان، جاء لحمايتي وصيانتي. يبقى حتى ابتعد حتى عن هذه الأمثلة وهذه الصور المستقبحة داخل النفوس. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. مع كل الآيات وهذه الصور الواضحة البينة هنجد هذا الإنسان المعاند مكذب بالدين، مكذب بيوم الحساب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا. يبقى كانوا يرجون حسابا ما يفكرش، يبقى كلا بل تكذبون بالدين، يبقى في اللي أنكر البعث، وبالتالي على ذلك تمادى في غي وفي طغياني. ليه؟ لأنه لا بعث بالنسبة لهذا الإنسان. يعني البعث إيه الفرق ما بين البعث أو علم الإنسان بالبعث وإن إنسان بينكر البعث؟ اللي بينكر البعث ده هيبقى هائم على وجهه، يفعل كل ما يريد، ليس هناك حساب. لكن أنت كمؤمن بيوم الدين يبقى ده بيقيد تصرفات الإنسان. لماذا أنت لا تقع في الغيبة؟ طب لماذا لا تسرق؟ لماذا لا تغش؟ يبقى كل دي اللي منعني من هذه الموبقات هو رؤية اليوم الآخر، أن هناك في بعث وبالتالي سأحاسب. يبقى رؤية الإنسان للحساب والجزاء بتمنعه دائما من أن يفعل هذه المعصية، وإن وقع فيها تجد هذا الإنسان من قريب يتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى لمعرفته أن هناك يوم سأجازى فيه على أعمالي. ونتذكر كده ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وهذه المرأة الغامدية رضي الله عنها، ماعز لما وقع في الزنا، وقع في الزنا، يا ترى ليس هناك بينة تشهد على ماعز بذلك الأمر؟ فيش بينة، فيش حد شافه يعني، ولكنه جاء وأقر على نفسه وأصر بإقراره حتى يقام عليه الحد. طب لماذا يعني فعل ذلك بنفسه؟ يعني لماذا لم يخشى الفضيحة لا له ولا لأسرته ولا لعائلته ولا لقبيلته؟ لم ينظر إلى ذلك. يا ترى إيه الدافع، إيه المحرك له؟ رؤية الآخرة. يبقى إن كانت القدم زلت في معصية فعلى ذلك أراد أن يتوب حتى يأتي يوم القيامة وكان ذلك الذنب قد كفر عن طريق إقامة الحد عليه، فلم ينظر. يبقى دي فضيحة لي، فضيحة لأهل وأسرتي، فضيحة لعائلتي، فضيحة لقبيلتي وعشيرتي، لكن لم ينظر ذلك الأمر، لم ينظر، وقع زلت القدم فوقع في هذه المعصية. لكن يا ترى إيه اللي خلاه يأتي ويقدم نفسه للمحاكمة وهو يعلم أن الحكم فيها إيه؟ الموت. يعني مش يعلم كده الحكم يمكن يخفف عني، يمكن في عفو، لا، يعلم يقينا الحكم فيها الموت، والموت بصورة إيه؟ هيضرب بالحجارة حتى الموت، ومع ذلك ما زال في إصراري وإقراري على نفسي. قلنا على رغم أن ما فيش بينة، يعني ما فيش بينة، وبالتالي جاءت البينة تشهد على ماعز رضي الله عنه، حيقام الحد على أساس هذه البينة. لا، ما فيش بينة، فيش بينة، فلكنه أقر وأصر في ذلك الإقرار حتى يقام عليه الحد. لماذا؟ حتى يطهر من ذلك الذنب. إيه اللي حركه لذلك؟ رؤية اليوم الآخر، مخافة إيه؟ عذاب الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى هذا هو الذي حرك ماعز رضي الله عنه وأرضاه أن يقدم نفسه. والأمر برضك للمرأة الغامدية، يعني المرأة الغامدية، يعني يقول شوف إصرار المرأة الغامدية، أتريد أن تردني كما ردت ماعزة؟ إني والله لحبلة من الزنا. وبالتالي ردها لغاية لما تضع، وبعدين ردها بعد الوضع لغاية لما تفطم الولد، وتأتي بعد كل هذه الفترة فترة زمنية طويلة، يبقى فيها مراجعة حتى للنفس، وحتجد من يكلمها في هذا الأمر. يبقى خلاص استر على نفسك، استر على العائلة أو كذا وكذا. يبقى ولكنها أصرت حتى أقيم عليها الحد. أطار رؤية اليوم الآخر، هو ده أثر إيمان بالبعث بقى. أثر، ما تنظرش كده طب وقع إزاي في المعصية، كل بني آدم خطاء، يعني الخطأ ده أساسا يعني المعصوم من عصى الله عز وجل سبحانه وتعالى، لكن دي أخطاء ولها كفارات، ليها عن طريق الحدود، الحدود كفارات. فعلى ذلك هي قدمت نفسها وجدت بنفسها، يعني الحكم فيها يعني معلوم مسبقا أنها سترجم حتى الموت، الموت، ولكن أصرت على ذلك. يبقى ده معناها يعني ثبات الإيمان اليوم الآخر في قلبها. كلا بل تكذبون بالدين، طب اللي هو اللي ينكر البعث ده، يبقى على ذلك حيتمادى في أي فعلة، ليس هناك حلال وحرام. لو هو لو يؤمن بالبعث مفيش حلال وحرام، مفيش حق وباطل، يعني مفيش حق وباطل، مفيش حلال وحرام. فده الذي لا يؤمن بالبعث. ننتبه برضك، إياك أن تتشبه بمن لا يؤمن بالبعث. تتشبه إزاي؟ هو عندما لم يؤمن بالبعث يبقى هام على وجهه، ليس هناك فرق بين الحلال والحرام ولا الحق والباطل. لكن أنا كمسلم يبقى على ذلك هناك حلال وحرام، أخشى على نفسي من الحرام. ليه؟ لأن في عذاب يعذب به الإنسان لو كانت إيه يخالف أو يقع في المعاصي، فأنا ابتعد عشان الإيمان باليوم الآخر. فلما يكون إيمان حي بيستصحبه الإنسان بيبقى حاجز كده مانع الإنسان أن يواقع المعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لمن هو حاجز مانع أن يقع في ذلك، لكن لما وقع وكأنه خلع ثوب الإيمان فوقع في تلك المعصية. لكن لمن حاجز الإيمان باليوم الآخر حاجز أن يواقع الإنسان المعصية، وإن زلت القدم عاد وتاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى من قريب. كلا بل تكذبون بالدين، يبقى اللي بيغش ده أو اللي بيخادع أو اللي بيدلس أو بيفعل هذه الأمور، يعني أما تؤمن بيوم الحساب؟ أما تؤمن؟ لو الإنسان كده الإيمان باليوم الآخر حي كده يقظ في نفسه، يبقى حيرتدع وينزجر ويبتعد عن أمثال هذه الأمور. كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تكذبون بالدين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انتبه كده أن معك من لا يفرقك، معك من لا يفرق، وعمله هو إحصاء كل حركة وسكنة، كل لفظة، كل فعل يصدر مني. وكما وصف ربنا سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين، يبقى أولا هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان فيما لم يقدر عليه، ويحفظون على الإنسان العمل، لهم عقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى في ملائكة تقوم بحراسة الإنسان فيما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين هذا القدر. يبقى في ملائكة يقومون بحفظ الإنسان، حراسة الإنسان فيما لم يقدر عليك، وإذا جاء القدر ما الذي كتبه الله عز وجل على الإنسان خلوا بينه وبين هذا القدر. أولئك الملائكة يحفظون على العبد الأعمال، يحفظون الأعمال. يبقى كل ما كتب على الإنسان يعني من عمل صغير أو كبير، من قول، من حركة، من سكنة، كل ذلك ملائكة قاموا برصد ذلك وحفظ، لا يزيدون ولا ينقصون من ذلك شيئا. الله عز وجل وصفهم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى كل الأفعال يقومون بكتابتها، كل ما صدر وبدر هذا الإنسان يقومون بكتابته. فعلى ذلك انتبه، معك من لا يفرقك. لما أنا أتذكر واستحضر أن في شهود علي يراقبون يراقبونني فيما أفعل أو فيما أتكلم، فبقى حريص جدا أن يا ترى زي بالضبط كده ما بترى، يعني فلان وفلان أمامك، فلا ترى ممكن أتفوه أنا بكلمات، لا هستحي أن أتفوه بكلمة فيها عيب أو فيها نقص أو كلمة من كلام المنكر أو الزور أو الكذب، أستحي من ذلك. فأنا بتخير أطيب الكلام عندما أعلم أن فلان يراقبني ويسمع ما تكلم به، أو فلان يرى ما أفعل، فعلى ذلك عند ذلك أبتعد عن المعاصي والمخالفات وأبتعد عن الشبه. وبالتالي إن كان من عمل يبقى عمل يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن على وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم يأتي العقبة في الآخرة، المآل، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. حنقسم إلى فريقين، يبقى الأبرار اللي هم كان منهم الإيمان والاستقامة، والفجار اللي هم انحرفوا، حرف عن ملك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في طريق اللي هو الطريق المستقيم، وفي طرق أخرى غير الطريق المستقيم، هي طرق بقى الانحرافات. فأولاء أبرار أمنوا واستقاموا حتى أتاهم اليقين، والفجار انحرفوا عن منهج ربي سبحانه وتعالى. طب ماذا عد الله جل الأبرار وماذا عد للفجار؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المسألة واضحة وبينة. فلو سئل الإنسان مع أي الفريقين تريد، طبعا ما فيش شك حنريد مع هو فريق واحد، يعني فريق واحد اللي احنا اختاره أن نكون أبرار، لكن ده محتاجة إلى عمل، محتاجة الاستقامة على الله سبحانه وتعالى. يعني ليس لن نصل لتلك الدار بالتمني ولا بالتشاهي، ولكن بالعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. إن أبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يبقى هذا العذاب، يعني إن لم يعذب هذا الفاجر في الدنيا فعلى ذلك ينتظر عذاب الآخرة، وإن عذب بالدنيا بينتظر عذاب الآخرة، يعني ينتظر عذاب الآخرة. يبقى لنحارب عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وماتوا على ذلك، يبقى إن كتب عنهم عذاب في الدنيا فهذا لا يمنع عذاب الآخرة، وإن لم يعني يكتب عنهم عذاب الدنيا فأيضا يعني يصاب عليهم عذاب الآخرة. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم منها بمخرجين. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم عنها بغائبين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يصلونها يوم الدين وما عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني مهما تتخيل تتصور يعني أهوال وأمور عظيمة وجسيمة جدا، يعني دي أمور يعني تفوق خيال الإنسان أو تفوق تصور الإنسان. يعني ما ظنك كيف يكون هذا العذاب، يعني كيف يكون العذاب؟ ده يكفي كده أن الإنسان لما تدنو الشمس من الرؤوس ويصب العرق من الإنسان، وهناك من يلجم العرق الجمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل إحنا نتحمل حرارة الشمس وهي يعني بعيدة عن مسافة يعني زمنية طويلة جدا ومسافة بعيدة جدا، وإحنا في اليوم الحر كده لا نتحمل، ده الشمس هتدنو بالرؤوس حتى تكون قيد ميل أو ميلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكون الحال إزاي، كيف يكون الحال؟ قلنا لما حنرى بس مشهد النار ده مشهد مفزع تماما للإنسان، مفزع للإنسان. قلنا لو الإنسان كده هيعطى السكة أنه من أهل الجنة ويقال له مر على هذا الصراط، يبقى هيبقى يرتجف رجفة شديدة. ليه؟ لأنه نقول يعني المنظر يعني بيأخذ بعقل ولب هذا الإنسان. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني لك أن تتخيل تتصور، يعني على ذلك نقول يعني عذاب شديد أعده ربنا سبحانه وتعالى للمخالفين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغني. الكل منشغل يعني بفكاك نفسه، يعني لا يفكر في غيره حتى لو كان أحب وأقرب الناس إليه، حتى لو كان من يفتدي بنفسه في الدنيا، لكن في الآخرة كل منشغل، كل يسعى إلى فكاك نفسه. الكل يقول نفسي، حتى الأنبياء والرسل لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله إلا نفسي. حتى عيسى عليه السلام قال يقول يعني لا أسأله إلا نفسي قال نفسي لا أسأله إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. هنا من شدة الأهوال، شدة إيه؟ هذه الأهوال. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فعند ذلك يعني لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يبقى الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والملك لله سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. فكل منشغل بنفسه لا يطلب إلا في كيف، لا يفكر في غيره، والأمر بإذن الله. الله عز وجل هو الذي يفصل بين العباد، الله عز وجل هو الذي يفصل بين العباد. لذلك لابد أن يستعد الإنسان لمثل ذلك. لو ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل كده يعني موقف، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر تلقاء نفس تلقاء وجه فتتلقف النار فتقوا النار بشق تمرة. يبقى إيه يعني على ذلك، ينظر أيمنه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأمينه فلا يرى ما قدم، وانظر تلقاء وجه فتستقبله النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى أعمل حسابي إن هذا يوم ولقد جئتمونا إيه فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم. واحد ممكن بيحس بالطمأنينة لما يكون في جمع من الناس، تحس ممكن بنوع من أنواع الطمأنينة، لا، ولكن قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا، ما منكم من أحد إلا سيكون رب، وليس بينه وبينه ترجمان. عند ذلك الإنسان ينظر أيمن منه فلا يرى إلا العمل بتاعه، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من أعمال، فينظر تلقاء وجهه فتستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم تأتي الصورة السادسة في ذلك الجزء، وهي صورة المطففين، وهي افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني بداية الصورة وعيد شديد للمطففين. مطفف ده يعني ده تطفيف حاجات يسيرة قد يستهين بها الإنسان يستهين، لكن ده وعيد شديد من ربك سبحانه وتعالى، وأيضا بيان لنفسية المطفف من الداخل ماذا يحمل في داخله. ليس عنده عدل ولا إنصاف، ليس عنده عدل ولا إنصاف، عشان كده أسعى إلى تركيب العدل والإنصاف في داخلي. فهذا ليس عنده عدل ولا إنصاف، يعني كل الأمور يفصل هذه الأمور لصالحه، وبالتالي هتجد منه البغي والطغيان. فهو مطفف، يعني ممكن نستهين بأمر التطفيف، لكن ده تأتي الصورة ويل للمطففين. ثم فصلت لنا نفسية هذا المطفف من الداخل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. لو كان الوزن لنفسه يبقى إيه؟ هيوفي ذلك الوزن لصالحه. طب لو كان هو حاذل الناس يبقى عند ذلك يبخس الناس في حقوقهم. ده نتيجة عدم العدل والإنصاف، عدم العدل والإنصاف. وقد يستهين الإنسان بذلك الأمر نفسية، دي نفسية المطفف من الداخل، يعني كيف يفسر كل الأشياء لصالحه. يبقى إن كان هو هيشتري يبقى عايز يعني يوفى ذلك الميزان وأكثر من ذلك. طب لو كان هو اللي هيبيع يبقى نخلي بالنا هو حاول يبخس هذا الميزان، ينقص من هذا الميزان. الله تعالى توعد هؤلاء. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى المطفف ده يا ترى لماذا يطفف الميزان، وقيس بقى أنت كده الغشاش، قيس كده الكذاب، قيس المغتاب، كل ذلك لعدم رؤية هذا الإنسان للآخر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني ده لو كان في حسبان ذلك الأمر مش ممكن كان هيطفف، بالعكس ده هو أساسا لو وزن للناس يبقى عنده المسامحة، ولو وزن لنفسه يبقى أيضا نقول أنه يعني يوفي نفسه الحق ولا يزيد. يبقى ده حال الإنسان لو عنده عدل وإنصاف، لكن لما يكون نفسية مريضة كنفسية هذا المطفف فحنجد أنه يا ترى إيه السبب في ذلك، إيه سبب عدم رؤية هذا الإنسان الآخرة، عدم رؤيته الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. لو استحضر الإنسان هذه المشاهد مش هيصل إلى هذا الخلق السيء، مش هيصل، لكن هيعالج نفسه من الداخل. يعني هو الإنسان بطبعه يحب طبعا الفوز، ولكن انتبه لابد أن يكون عدل وإنصاف. احنا هذا العدل والإنصاف تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا خلق نسعى جميعا أن نتخلق بذلك الخلق. يبقى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالله تعالى أمرنا بإقامة هذا العدل حتى لو كان مع الأعداء، لكن ده يفسر كل أشياء نفسه. ويقول قد يكون شيء طفيف جدا، يعني شيء طفيف ولكنه نفسية مريضة، نفسية مريضة، يعني لم يعالج هذا العيب الذي في نفسه. وإيه اللي بيساعدني دايما أن أنا أعالج هذا العيب أو الآفة التي في نفوسنا؟ دايما رؤية الإنسان للآخرة، أنني موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومسؤول، وربي سبحانه وتعالى الذي سأقف بين يديه يعلم السر وأخفى ويعلم ما أخفيه في نفسي. فلذلك يبقى أنا حريص جدا على علاج هذه العيوب وتلك الآفات. وأي آفة وعيب عند الإنسان يعني نجد إن هي إن لم تعالج ذلك يبقى ده كنتيجة لوجود خلل في الإيمان، خلل الإيمان دايما لما نثبت قواعد الإيمان تعين الإنسان دايما على علاج هذه العيوب وتلك الآفات. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يبقى الإيمان باليوم الآخر وأثره في علاج العيوب والآفات، الإيمان بالله واليوم الآخر والآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في استقامة الإنسان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في انضباط الإنسان في سلوكياته، وكذلك تطهير ما بداخله من أمراض. يبقى اللي بيحسد ده أساسا يبقى لو كان يستصحب هذا المعنى هنجد أنه هو يعالج هذا الداء، داء الحسد، وبالتالي يدفع عنه دفعا، كان حقد، كان غش، كان غل، كان بغضاء، كان تضابر، أي مرض من أمراض الباطن دي أو أمراض القلوب دفعوها علاجها إزاي؟ دايما بالإيمان بالله واليوم الآخر، رؤية الآخرة تعالج لك هذه الأدواء، تعالج لك وتطرد هذه الأدواء من داخل الإنسان. فلذلك الله عز وجل بيّن إيه سبب انحراف هؤلاء، ليه انحرف هذا المطفف، يعني ايه سبب انحراف؟ يبقى عدم رؤية هذا المطفف اليوم الاخر. هو نقول ان هو ده مسلم مؤمن باليوم الاخر، لكن احنا عايزين التصديق باليوم الاخر. يبقى الايمان باليوم الاخر، احنا كلنا بنؤمن باليوم الاخر، كلنا بنؤمن بهذا الامر، لكن احنا عايزين نرى هذا الايمان في واقع على ارض الواقع بالنسبة للانسان. ده التصديق بيوم الدين، التصديق ده ما ينفعش تصديق بيوم الدين ويكذب بيوم الدين عن طريق العمل. أصدق بيوم الدين دي قولا وعملا، قولا وعملا، عملا وسلوكا. فين السلوكيات التي تدل على إيمانك باليوم الآخر؟ فين التصديق بيوم الدين؟ احنا قرأنا كده في سورة المعارج لما ذكر الله عز وجل عن الطائفة المستثناء إلا المصلين، قال الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى هو ده اللي بيدفع الإنسان أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيختاب ده لو تذكر يوم الدين هل هيختاب؟ أبدا. طب اللي بيكذب لو تذكر يوم الدين وأنه موقوف ومسؤول من الله سبحانه وتعالى يبقى ممكن يكذب؟ أبدا لا يكذب. طب اللي بيغش ده يعني لو تذكر وقوفه بين الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل يا ترى ممكن يغش؟ لا أبدا، هيمتنع. فأثر الإيمان بالله واليوم الآخر يبقى ده علاج أولا لأمراض الداخل الباطن، وكذلك أيضا انضباط سلوك الإنسان واستقامة الإنسان على أمر ربه سبحانه وتعالى، استقامة الإنسان على أمر ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده الإيمان باليوم الآخر، دي كلها معايير إحنا بنزن ما نحن عليه من هذا الإيمان، من التصديق بيوم الدين. طب إن كان في خلل في السلوك ارجع دايما إلى الأصل، يبقى أنا عايز أثبت دعائم وقواعد الإيمان باليوم الآخر، وعايز أخلي القلب يقظ وحي، وتصور عن اليوم الآخر يبقى تصور حي في القلب كده أستصحبه دوما مع كل لحظاتي وفي كل جوانب حياتي. يبقى ده المطفف، يبقى دي نفسية مريضة من الداخل ليس عنده عدل ولا إنصاف، ولكن عنده جور وظلم، عنده جور وظلم، هو يجور على غيره وده ظالم لنفسه. يبقى اللي يطفف ده هو ظالم ظالم، يبقى كان ظالما لنفسه وظالما لغيره، عنده جور، يبقى عنده جور. يبقى الجور والظلم ده علاجهم ان لازم يكون بالعدل والانصاف. فهذه نفسية مريضة، نفسية المطفف دي نفسية مريضة محتاجة كده ان احنا نعالج هذا العيب او هذا الداء. علاجه ازاي؟ يبقى بتثبيت دعائم وقواعد اليوم الآخر في النفس، وأن أصل إلى التصور الصحيح، ويبقى تصور يقظ وحي داخل القلب أستصحبه دايما في كل جوانب حياتي ومع كل لحظاتي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يبقى دايما كده تذكر أننا عن قريب سنقف لا محالة بين يدي الملك الديان الذي لا تخفى عليه خافية. فلذلك الإنسان، أنا أقول لنفسي فماذا أعددت لمثل ذلك اللقاء، ماذا أعددت لمثل ذلك الموقف؟ فأرجع كده وأنظر إلى حالي، أنظر إلى حالي، ده فيه تقصير في جانب من الجوانب، ده فيه مخالفة، زلت القدم في كذا، فأسارع وأبادر إلى تصحيح هذه الأوضاع قبل أن يأتي ذلك اليوم حيث يجازى ويحاسب الإنسان على أعماله. يبقى لذلك لابد الاهتمام من الداخل. يبقى المطفف ده هو عمل احنا ظاهره رأيناه، لكن ده يدل على نفسية مريضة من الداخل، عنده جور وظلم، ليس عنده عدل ولا إنصاف. يبقى أسارع لعلاج ذلك الداء الفتاك بالإنسان. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم